بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم داود علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهم. اللهم آمين. احنا بدأنا في الإصحاح 16 من أعمال الرسل، وفتنا على النص اللي بيقول فأراد بولس، اللي هي 16:3. خلينا نفتح 16:3. بيقول فأراد بولس أن يخرج هذا معه، فأخذه وختنه من أجل اليهود الذين في تلك الأماكن، لأن الجميع كانوا يعرفون أباه أنه يوناني. وقلنا أن النص ده تطبيق واقعي لنفاق بولس، إن هو كان عاوز يستخدم تيموثاوس في دعوة اليهود، واليهود عارفين أن أبو تيموثاوس يوناني ولم يختن بعد، فرح بولس إيه؟ عاوز يخليهم يثقوا في تيموثاوس، راح ختن لهم تيموثاوس علشان خاطر لما يبعت لهم تيموثاوس يقولوا تصدق ده بولس ده رجل تقي نقي، وأصر إصرارا ان تيموثاوس يختن، يبقى اكيد دعوته دعوة مية مية، لان هو بيحترم الناموس والوصايا وبيطبق العهد. طيب ماشي. واحنا في بعض المفسرين طبعا النص ده بعض المفسرين بيستشهدوا بيه على ان الديانة بالنسبة لليهود بتورث عن طريق الام، او ان ام تيموثاوس اللي مذكور اسمها واسم امها في تيموثاوس الثانية 1:5، أم تيموثاوس علمت تيموثاوس اليهودية وعلمته كتب اليهود، وبولس بيقول الكلام ده في تيموثاوس الثانية 3:15، وأنت منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص. طبعا الكتب المقدسة اللي تيموثاوس كان يعرفها منذ طفوليته كانت كتب اليهود اللي أمه علمته. المهم دخلنا بقى في النص بتاع 16:6، وقلنا ان النص ده فيه مشكلة جغرافية وفيه مشكلة لاهوتية. المشكلة الجغرافية هو بيقول وبعدما اجتازوا في فريجية وكورة غلاطية، التقسيم الجغرافي ده كان على انهي عهد؟ هل ده كان على ايام القرن الاول ولا؟ يعني أنا ما تعمقتش في هذه المشكلة الجغرافية لأن هي محتاجة تفصيل ودراسة تاريخية عميقة، ولكن بعض العلماء أشاروا أن الوصف الجغرافي ده اللي مكتوب في أعمال الرسل فيه مشكلة. وبعدين بيقول منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا. قلنا أن النص ده إيه؟ فيه مشكلتين. المشكلة الأولى احنا ما نعرفش ازاي الروح القدس منعهم، وما نعرفش ليه الروح القدس منعهم. وبعدين النص اللي بعديه على طول فيه مشكلة أكبر بكتير، بيقول فلما أتوا إلى ميسية حاولوا أن يذهبوا إلى بيسينية فلم يدعهم الروح. قلنا أن النص ده في أقدم المخطوطات بيقول فلم يدعهم روح يسوع، روح يسوع. وقلنا أن من خلال السياق واضح أن في مغايرة ما بين الروح القدس اللي مذكور في العدد السادس وروح يسوع اللي مذكور في العدد السابع. فإيه هو روح يسوع؟ وبرضو في نفس المشكلتين، روح يسوع منعهم إزاي ومنعهم ليه؟ وبعدين في العدد العاشر، وده العدد اللي احنا وقفنا عنده المرة اللي فاتت، بيقول فلما رأى الرؤيا للوقت طلبنا أن نخرج إلى مكدونية متحققين أن الرب قد دعانا لنبشرهم. فقلنا أن دي أول مرة منذ بداية أعمال الرسل الكاتب بيذكر نفسه بضمير المتكلم، والكلام ده فقط من العدد العاشر إلى العدد السبعتاشر، بعد كده بيرجع تاني يتكلم بأسلوب الغائب. احنا لما كنا بنتكلم عن بداية أعمال الرسل وبداية إنجيل لوقا، قلنا إن في بداية أعمال الرسل وفي بداية إنجيل لوقا دول المكانين الوحيدين لغاية المكان اللي احنا نتكلم فيه ده بيتكلم فيه بضمير المتكلم. يعني احنا قلنا ان في أعمال الرسل 1:1 بيقول ايه؟ الكلام الأول الذي أنشأته أنا يا ثوفيلوس. طيب وبعدين في بداية إنجيل لوقا بيقول ايه؟ في بداية إنجيل لوقا بيقول إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا نحن كما سلمها إلينا الذين كانوا سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمة رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت. طيب احنا قلنا ان الموضوع ده يعني عاوزين نفهم اشمعنا المكانين دول في بداية اعمال الرسل وفي بداية انجيل لوقا، وبعدين هذا المكان الثالث من اعمال الرسل 16:10 ل16:17 اشمعنا التلات اماكن دول الكاتب بيستخدم ضمير المتكلم. طيب احنا قلنا ممكن يكون في بداية أعمال الرسل وفي بداية إنجيل لوقا الكاتب بيقدم لكتابه ثم يعود ويتكلم بضمير الغائب، لأنه بالفعل كان غائبا عن جميع الأحداث التي قام بسردها. حلو قوي ده بالنسبة لإنجيل لوقا، واضح جدا بحسب التاريخ المسيحي أصلا إن كاتب إنجيل لوقا ما كانش من تلاميذ المسيح، بل كان مؤمنا على يد بولس. ده على أغلب أقوال المؤرخين المسيحيين، لكن كل الناس عارفة بشكل عام إن كتبت الأناجيل مش تلاميذ وما شافوش المسيح وما كانوش أصلا من فلسطين. طيب يبقى كاتب الإنجيل تكلم فقط في بداية الإنجيل بضمير المتكلم، ولكنه عاد وتكلم بضمير الغائب لأنه بالفعل كان غائبا عن جميع الأحداث التي قام بسردها. طيب اشمعنا جه في أعمال الرسل 16 من 10 ل 17 ورجع مرة تانية وتكلم بضمير المتكلم؟ بعض العلماء بيقولوا لعله كان موجودا بالفعل في هذه الجزئية فقط. ده معناه ايه؟ ده معناه ان كاتب اعمال الرسل كان غائبا عن جميع الاحداث المسرودة في اعمال الرسل قبل الاصحاح 17 العدد 10 وبعد الاصحاح 16 العدد 17. يبقى كاتب اعمال الرسل جاب الكلام ده منين؟ حد فاهم اللي انا بقوله؟ لعلكم فاهمين. يعني هو حصر الجزئية دي بس وبيتكلم كأنه كان موجودا، يبقى هو ما كانش موجود في اي مكان تاني. يبقى احنا محتاجين نعرف كاتب اعمال الرسل جاب الكلام التاني ده منين، مين اللي حكاله عليها. طبعا بقى بالنسبة لإنجيل مرقس ومتى ويوحنا فهم ما تكلموش أبدا بضمير المتكلم. كاتب إنجيل لوقا وأعمال الرسل هو فقط اللي تكلم بضمير المتكلم في بداية لوقا وبداية أعمال الرسل وفي أعمال الرسل 16 من 10 ل 17. طيب المهم الروح القدس منعهم ان هم يتكلموا بالكلمة في آسيا ومنعهم ان هم يذهبوا الى بيسينية. المهم ان هم راحوا فين في الاخر؟ ذهبوا الى مكدونيا. طيب في العدد 11 خلوا بالكم هيفضل يتكلم بضمير المتكلم من 16-10 ل 16-17 ثم يختفي مرة اخرى ويعود غائبا. هنا بيقول فأقلعنا من ترواس وتوجهنا، فأقلعنا وتوجهنا أيوة بالاستقامة إلى ساموسراكي وفي الغد نيابوليس. ماشي خلوا بالكم احنا حاليا بنتكلم عن ايه؟ عن الرحلة التبشيرية الثانية لبولس، واللي عاوز يتابع الخرائط يرجع تاني للمحاضرة بتاعت ايه؟ المسيحية ديانة كتابية الجزء الثالث. فالاسماء المدن دي هي اللي ايه بولس فات عليها في رحلته التبشيرية الثانية. واحنا قلنا ان اعمال الرسل بيوصف ثلاث رحلات تبشيرية لبولس، يبقى احنا في الرحلة التانية. ماشي هو بيقول فأقلعنا من ترواس وتوجهنا بالاستقامة إلى ساموثراكي وفي الغد إلى نيابوليس ومن هناك إلى فيليبي. أن أن أن. يبقى ده اسم مكان احنا عندنا رسائل إلى أهل فيليبي. طيب ففيليبي إيه هو بيوصفها؟ التي هي أول مدينة من مقاطعة مكدونيا. يعني النص رقم 10 بيقول إيه؟ النص رقم 9 بيقول، اقروا معايا تاني، بيقول وظهرت لبولس رؤيا في الليل رجل مكدوني قائم يطلب إليه ويقول أعبر إلى مكدونيا وأعنا. فلما رأى الرؤيا للوقت طلبنا أن نخرج إلى مكدونية متحققين أن الرب قد دعانا لنبشرهم. في العدد 12 بيقول إيه؟ بيقول ومن هناك إلى فيليبي التي هي أول مدينة من مقاطعة مكدونية. يبقى فيليبي أول مدينة من مقاطعة مكدونية وهي كولونية. معرفش يعني ايه كولونية، ممكن تبحثوا عنها او ممكن انا ابحث عنها سريعا. معلش انا الايام دي مشغول شوية فما كنتش عارف احضر قد كده مظبوط. احنا في اعمال الرسل 16-12 لو فتحنا ترجمات اخرى بيقول ايه؟ وهي كبرى ومستعمرة للرومان. يعني هو بيقول وهي كولونية، الحياة بتترجمها مستعمرة للرومان. العربية المشتركة بتقول وهي مستعمرة للرومان، والعربية اليسوعية بتقول مستعمرة للرومان. فأكولوني كلمة كولوني. طيب وهي كولونية، الناس دي أغبياء في الترجمة على فكرة. كلمة كولوني، شوف المشكلة جت منين. الله المستعان. هنزل لكم النص إيه؟ اليوناني. النص اليوناني بيستخدم كلمة الكلمة اليونانية تنطق حرفيا كولونيا. الكلمة اليونانية بتنطق حرفيا كولونيا، اللي هي بتترجم بالانجليزي الى كولوني. كلمة كولوني معناها ايه؟ معناها مستعمرة. سبحان ربي الأعلى. يعني بنتعامل مع ناس يمكن ايه ما خدوش محو أمية ولا ايه في اللغة اليونانية. ما علينا. يبقى هي هو في الفاندايك بيقول لك وهي كولونية، الكلمة اليونانية اصلا كولونية، وكولونية في قاموس سترونج هطلعها لكم، كولونية في قاموس سترونج بتاخد رقم G2862. القاموس بيقول ايه؟ بيقول a Roman colony for veterans، يعني مستعمرة. veterans يعني ايه؟ يعني محاربين قدماء، فهو بيقول لك مستعمرة للمحاربين القدماء. كلمة colony بالانجليزية معناها مستعمرة. طيب يبقى دي برضو من ضمن سقطات ترجمة الفاندايك، مفيش اي مشكلة، وهي كولونية. فأقمنا في هذه المدينة أياما. خلي بالك هنا كاتب أعمال الرسل بيقول إن بولس كان فين؟ كان فين؟ احنا بنقرأ في النص رقم 12 بيقول ومن هنا إلى فيليبي، وقعد يوصف فيها. قال لك أولا فيليبي أول مدينة في مقاطعة مقدونيا، وهي مستعمرة للجنود الرومان. فأقمنا في هذه المدينة أياما. فعلشان كده بعض العلماء من ناحية التاريخ بيقولوا رسالة بولس إلى أهل فيليبي من الرسائل اللي احنا متأكدين ان بولس كتبها، لأن هي بتوافق السياق التاريخي اللي احنا نعرفه لرحلات بولس. هو فعلا راح فيليبي وقعد فيها أيام والكلام من ده. طيب ماشي، هنا بيقول إيه؟ وفي يوم السبت خرجنا إلى خارج المدينة عند نهر، حيث جرت العادة أن تكون صلاة. في نقطة مهمة جدا، احنا هنقرأ أحداث، الأحداث دي مش هتقدر تفهمها كويس غير لما تاخد بالك إن بولس في مدينة وثنية مستعمرة للجنود الرومان. بولس فين؟ فيليبي، مدينة وثنية مستعمرة للجنود الرومان. طيب حلو قوي، علشان تاخد بالك أصل هو بيتكلم عن صلاة، الصلاة دي مش صلاة ناس مسيحيين، دي صلاة ناس وثنيين. طيب هو بيقول وفي يوم السبت خرجنا إلى خارج المدينة عند نهر، حيث جرت العادة أن تكون صلاة، يعني هم الناس متعودين يصلوا هناك. فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا، يعني النساء الوثنيات مجتمعين هناك، فهم رايحين هناك عشان يبشروهم. طيب فكانت تسمع امرأة اسمها ليدية. مالها ليدية دي؟ بياعة أرجوان. يعني ايه بياعة أرجوان؟ كان في نص، انا مش فاكر النص ده كان ايه، ما علينا. الأرجوان ده أو القرمزي أو اللون اللي هم لبسوه ليسوع علشان يسخروا منه. المقصود بأن هي بياعة أرجوان معناها أن هي بتبيع الملابس الملكية الغالية، ده معناها. طيب احنا هنفتح أعمال الرسل 16 14 ونشوف الترجمات التانية بتقول ايه. ادي 16-14 ونبص على الترجمات العربية التانية بيقول ايه. ومن بينهن تاجرة أرجوان. طيب ده في العربي، ده في الحياة. وبعدين تبيع الأرجوان، ده في العربية المشتركة. وهي بائعة أرجوان، ده في اليسوعية. يعني هم ما وضحوش ايه المقصود بأرجوان. مفيش حاجة اسمها أرجوان. المقصود الإنجيل الشريف، وهي تاجرة أقمشة أرجوانية. يا سلام، الإنجيل الشريف جاب النص ترجمة تقدر تفهمها، دي ترجمة تقدر تفهمها، وهي تاجرة أقمشة أرجوانية. يعني هي بتبيع الملابس الملوكي الغالية، يعني هي ست ثرية. طيب، من مدينة ثياتيرا متعبدة لله. متعبدة لله، يعني ايه متعبدة لله؟ ازاي متعبدة لله وهي وثنية؟ يعني انا عاوز افهم دي، يعني ولا هي ما كانتش وثنية وعرفت من اليهود مين هو الاله الحقيقي؟ طيب انا هبص على شوية ايه تفاسير في السريع. هنا بيقول ايه، ثياتيرا كانت لدية أممية. اغتدى اهل بيتر واعتمدوا معه. طيب في بعض التفاسير بيقولوا ايه، ثواني بس عاوز افتح الملف اللي انا كنت محضر فيه، محاضرات التعليمية مدخل تحضيرات جانبية اعمال الرسل اصحاح 16. احنا في اعمال الرسل كام؟ 16-14. طيب دلوقتي المفسرين بيقولوا ايه على عبارة متعبدة لله، وازاي هي متعبدة لله وهي في مجتمع كله وثني. المفسرين بيحاولوا يبتكروا تفسير لمواجهة النص ده. يعني ايه؟ يعني انا بقولك احنا عارفين ان الست دي كانت في مدينة فيليبي، ومدينة فيليبي مدينة وثنية ومستعمرة لليهود، آسف مستعمرة للرومان. إزاي كاتب أعمال الرسل يوصف واحدة من هذه المدينة الوثنية ويقول عليها متعبدة لله؟ معظم المسيحيين بيحاولوا يخرجوا من المشكلة دي بالتفسير الآتي، يقول لك الست دي كانت أممية وعرفت ربنا عن طريق اليهود، ولكن اليهود كانوا رافضينها وبيحكوا كده فيلم هندي ما عليهوش أي دليل. فده نص عليه إشكالية، إزاي هي من مدينة وثنية ومستعمرة للجنود الرومان وتتوصف إن هي متعبدة لله؟ أنهي إله اللي هي بتعبده؟ المشكلة ان النص بعديه بيقول ايه، بيقول ففتح الرب قلبها لتصغي الى ما كان يقوله بولس. يعني هي ما كانتش مؤمنة باللي بيقوله بولس لسه. فلما اعتمدت هي واهل بيتها طلبت قائلة ان كنتم قد حكمتم اني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وامكثوا. يعني هي بتحرجهم، بتقول لهم طب لو انتوا بقى فعلا حسيتوا ان انا مؤمنة بجد تقعدوا في البيت عندي. فكاتب اعمال الرسل بيقول ايه، فالزمتنا، يعني كأنه هو كان موجود في الموقف وقعد عندهم في البيت. طيب دي نقطة بسيطة، يعني ان هي الست دي اتوصفت بان هي متعبدة لله رغم ان هي ما كانتش تعرف دعوة بولس وكانت في مدينة وثنية، يبقى ازاي يتقال عنها ان هي متعبدة لله؟ ما علينا، القصة اللي جاية فيها الاعجب. القصة دي معنونة بعنوان بولس وسيلة في سجن فيليبي. طيب في أعمال الرسل 16-16 بيقول إيه؟ وحدث بينما كنا ذاهبين إلى الصلاة. إيه اللي حصل بينما هم ذاهبين إلى الصلاة؟ بيقول أن جارية بها روح عرافة استقبلتنا. جارية يعني واحدة عبدة مملوكة، أما مملوكة، بها روح عرافة استقبلتنا، يعني استقبلتهم وهم ماشيين في الطريق، وكانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بعرافتها. النص الغريب ده، جارية بها روح عرافة وكانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بعرافتها. يعني ايه روح عرافة؟ ويعني ايه بتكسب مواليها بعرافتها؟ اي نص احنا مش فاهمينها، اي نص احنا مش فاهمينه، نفتح الترجمات التانية ونبص. احنا في اعمال الرسل 16:16 الحياة بيقول ايه؟ الحياة، ترجمة الحياة بتقول فالتقت بنا خادمة يسكنها روح عرافة. ما وضح لناش برضو. العربية المشتركة روح عراف، وكانت تجني من عرافتها مالا كثيرا. وبرضو اليسوعية بتقول روح عراف وكانت بعرفتها تكسب سادتها مالا كثيرا. يعني ايه روح عرافة؟ روح عرافة يعني عارف الناس اللي هم ايه بيتنبؤوا بالمستقبل. الست دي كان ساكن جوه جسدها روح بيتنبأ بالمستقبل. سبحان الله. يعني خلي بالك دي اول واقعة من نوعها. احنا قرينا في الاناجيل الاربعة ان في ارواح نجسة وشياطين بيسكنوا البني ادمين، لكن روح بيتنبأ بالمستقبل. والست دي اللي ساكنها روح بيتنبأ بالمستقبل كانت بتكسب أسيادها. علشان ايه؟ بتتنبأ للناس والناس بيدفعوا لها فلوس عشان هي تتنبأ بالمستقبل. ايه حكاية روح عرافة دي؟ طيب المشكلة كلها في النص اليوناني. النص اليوناني بيقول ايه؟ ثانية واحدة. بينيوما بوثونوس. بينيوما بوثونوس هي بيقول ايه؟ ان فيها حاجة اسمها بينيوما. بينيوما يعني روح. بوثونوس ايه؟ بوثونوس ده، خلينا اكتب لكم ايه، انزل لكم النص ترانسليتريشن. ادي بينيوما بوثونوس، هو كاتبها كده ليه؟ بينيوما بوثانوس. ثواني بس ببص على النص الترانسليتريشن، ببص بس على النص اللي مكتوب باليوناني نفسه لعل في اختلاف. بينيوما بوثانا، في اختلاف، ما علينا، اختلاف بسيط مش هيفرق كتير. فهو بيقول بينيوما بوثانا. يعني ايه كلمة بوثانا؟ بوثانا دي هم مترجمينها روح عرافة. بينيوما روح، بوثونا هل معناها عرافة؟ هنشوف. نفتح كده كلمة بوثونا دي بتاخد رقم سترونج جي 44-36. نفتح القاموس على الرقم ده هيطلع لنا ايه. قالك the name، الكلمة دي the name of the region where Delphi the seat of the famous oracle was located, a python that is by analogy with the supposed diviner there inspiration مش عارف ايه. طيب في حاجة اسمها Delphi وبايثون ومش عارف ايه. الناس دي تعال نفتح تفسير علشان نفهم مين دلفي ومين بايثون وايه الشخصيات دي. طيب احنا في كام؟ في 16 16. هنبص على تفسير اسمه A Handbook on the Acts of the Apostles. بيقول ايه؟ بيقول who had an evil spirit in her that made her predict the future. دي الترجمة اللي هو بيفسرها. بيقول ايه؟ is literally، يعني النص ده المفروض يترجم حرفيا who had a python spirit، يعني الست ده كان فيها روح بايثون. ايه بايثون ده؟ فهو بيقول ايه بقى؟ اقروا خرافات الكتاب. Python was originally the name given to the snake that guarded the sacred place at Delphi. حد دخل عليا، هكمل. بيقول ايه؟ Python was originally the name given to the snake that guarded the sacred place at Delphi where divine oracles were given. يعني بايثون ده اسم ثعبان، ثعبان كبير عظيم، كان بيعمل ايه؟ كان بيحرس مكان معين في ناس بيتنبؤوا بالمستقبل. يعني دي خرافة من الآخر، حاجة تبع الميثولوجيا. نفتح تفسير تاني بيقول ايه؟ ده تفسير A New Translation with Introduction and Commentary. بيقول ايه؟ Once as we were on our way out to the place of prayer, a slave girl with a spirit of clairvoyance happened to meet us. ده الترجمة اللي هو بيفسرها. بيقول ايه؟ literally يعني حرفيا المفروض يترجم a little girl having a python spirit. ايه بقى البايثون spirit ده؟ طيب هو بيقول ايه؟ بيقول in Greek mythology. in Greek mythology. يعني الشيخ عرب حفظه الله ورعاه كان عامل بحث اسمه ايه؟ علم الميثولوجيا يثبت تحريف الكتاب المقدس والكائنات الخرافية والتنين والكلام ده كله. ده نص بيذكر ان في واحدة ساكن فيها روح عرافة. النص اليوناني بيقول بينيوما بايثونا. النص اليوناني بيقول بينيوما بوسونا. بوسونا مين بوسونا ده؟ ده طلع اسم بالانجليزي بيسموه بايثون. مين بايثون ده؟ بيقول لك في الميثولوجيا اليونانية Python was the serpent or dragon. يعني Python ده كان الثعبان الكبير أو التنين that guarded the Delphic Oracle. يعني كان بيحرس مكان معين. At the base of مكان معين. It was slain by Apollo. يعني Apollo ذبح الثعبان ده. مين Apollo ده آخر؟ شخصية من الشخصيات الخرافية عند اليونانيين. طيب انا مش عارف اعلق اقول ايه الحقيقه، يعني الموضوع صعب. هنا في الفان دايك هم مترجمينها روح عرافه، النص اليوناني بيقول روح بايثون. هل ده معناه ان بما ان لوقا بيستخدم كلمات ليها علاقة بالميثولوجيا اليونانية ان هو فعلا بيؤمن بيها؟ هل في حاجة فعلا اسمها بني ادمين بيدخلهم أرواح بتتنبأ بالمستقبل. وإزاي الست دي وثنية وجواها روح بيتنبأ بالمستقبل؟ هل الشياطين أو الأرواح الشريرة اللي بتسكن أجساد الوثنيين بيقدروا يتنبأوا بالمستقبل؟ وهو مين اللي يقدر يعرف المستقبل بالنسبة للمسيحية؟ دي مسألة كبيرة، ولا أنا بضخمها على الفاضي؟ أنا شايف إن هي مسألة كبيرة بصراحة. ده يمكن النص الوحيد، عاوز بس أتأكد هل ده النص الوحيد اللي بيذكر الكلمة دي ولا لأ. أدي بوثونس، الكينج جيمس كونكوردنس، النص ده لم يذكر، كلمة بايثون الكلمة دي لم تذكر إلا في أعمال الرسل 16-16. طيب، يبقى روح عرافة عمرها ما ذكرت غير في أعمال الرسل 16-16، وده معناه إن في أرواح بتسكن البني أدمين تنبأهم بالمستقبل. طب مين اللي يقدر يعرف المستقبل؟ وإزاي واحدة وثنية يسكنها روح تعرف المستقبل؟ ادرسوا النص ده، أنا مش عاوز أطول فيه أكتر من كده، لكن النص ده مهم، له علاقة بعقيدة من يعلم الغيب، وله علاقة بالميثولوجيا اليونانية، وله علاقة بكاتب أعمال الرسل نفسه إزاي يستخدم كلمات ليها أصول وثنية. طيب، المهم هو بيكمل بيقول إيه؟ أعمال الرسل 16-16 بيقول: وبينما كنا ذاهبين إلى الصلاة أن جارية بها روح عرافة استقبلتنا وكانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بعرافتها. روح عرافة بنيوما بوثونوس أو بوثونا، أيا كان، في خلاف في المخطوطات، بنيوما بوثونا ولا بنيوما بوثونوس، مش هتفرق كتير. مين بايثون ده؟ بايثون ده متعارف عليه في الميثولوجيا اليونانية إنه اسم ثعبان كبير كان بيحرس مكان معين في ناس بيتنبأوا بالمستقبل، وأبولو الإله الوثني ذبح هذا الثعبان، فلذلك أي حد بيتنبأ بالمستقبل كان بيتقال عنه إنه هو إيه، حاجة ليها علاقة ببايثون اللي كان بيحرس المكان اللي فيه العرافين والمتنبئين. المهم إن الست دي كان فيها روح بايثون. يمكن هم كوثنيين كانوا مسميين الروح اللي على الست دي روح بايثون، علشان بايثون كان له علاقة باللي بيتنبأوا بالمستقبل، يعني مجرد لقب وخلاص. طيب حتى لو هو مجرد لقب وخلاص، هل في أرواح بتسكن الأجساد بتتنبأ بالمستقبل؟ طب خلي بالك، ده في نقطة أكتر أهمية هنجيها دلوقت. النص اللي بعد كده بيقول إيه؟ هذه اللي كان عليها روح بايثون، هذه اتبعت بولس وإيانا. ودي آخر، ده آخر نص كاتب أعمال الرسل بيذكر نفسه كضمير متكلم. بيقول إيه؟ هذه أتعبت بولس وإيانا وصرخت قائلا: هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي. أنا ليه بقطع في الكلام؟ هتفهموا بعد كده. هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. سؤال يطرح نفسه بشدة. النص بيقول هذه أتعبت بولس. ليه أتعبت بولس؟ يعني أنا بقول ده بولس واللي معاه عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. قال لا، ده يضايقهم في ايه؟ ده يتعبهم في ايه؟ مش المفروض ده كلام حلو، كلام زي السكر، كلام جميل؟ يعني الست بتشهد لهم اهو، بتقول لهم هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. ليه الكلام ده يتعبهم؟ طب النص اللي بعديه كمان بيقول ايه؟ النص اللي بعديه بيقول وكانت تفعل هذا اياما كثيرة. يعني كل شوية تمشي وراهم وتقول هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. آسف، ده النص بيقول هذه اتبعت مش اتعبت، انا اسف قريت غلط. المهم ان النص اللي بعديه بيحمل نفس المعنى، بيقول وكانت تفعل هذا اياما كثيرة فضجر بولس. يعني بولس اتضايق، يعني هي المعنى واضح في النصين، ان الست دي ماشية وراهم تقول هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. بولس اتضايق منها واتخنق منها، فضجر بولس والتفت إلى الروح وقال أنا آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها. فخرج في تلك الساعة. السؤال اللي بيطرح نفسه، بولس كان متضايق ليه؟ بولس ليه متضايق إن الست اللي فيها روح عرافة ماشية وراهم بتقول هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي؟ لا، مش عشان بيشتغل في السرية. والله العظيم مصيبة، افتحوا النص ده طلعوا كل التفاسير العربية في النص ده واعرفوا ليه بولس الدايق لما هي كانت ماشية وراهم بتقول هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. عارفين ليه؟ علشان الست دي كانت وثنية، والوثنيين أيضا بيؤمنوا بالمخلصين. فبولس كان زعلان إن الناس مش هتقدر تفرق. الله أكبر، أقسم بالله العظيم الكلام ده في تفاسير المسيحية. بولس كان زعلان إن الناس مش هتقدر تفرق ما بين المسيحية والوثنية، عشان خاطر الست الوثنية دي ماشية وراهم وبتقول هؤلاء هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. لأن الوثنيين كان عندهم الإله العلي، واحنا شرحنا قبل كده هرم الإلهيات، كان عندهم السوبريم ديتي، الإله الأعظم، الإله العلي، وتحتيه آلهة تانيين. ومعروف جدا جدا عند الوثنيين اليونانيين إن الإله كان بيبعت مخلصين. فاكرين لما قرينا كتاب يوستينوس الشهيد، كتابه الدفاع الأول، لما قال إيه؟ لما كان بيكلم واحد وثني بيقول له ايه الوثني ده؟ بيقول له لما احنا نقول لك ان يسوع المسيح معلمنا، الكلمة مش عارف ايه اللي اتصلب ومات وقام الاموات، ما بنبشركش بشيء يفرق عن اللي انت تعتقده بالنسبة لابناء الاله الوثني جوبيتر. ثواني بقى، عشان الموضوع ده فعلا محتاج ايه، ان احنا نقرأ كلام يوستينوس الشهيد مرة تانية. ثانية واحدة، نقرا كلام يوستينوس الشهيد تاني ونطلع كلامه موجود فين، علشان محدش يقول اصل دي مش اول مره الاباء يقولوا ان الوثنيه مطابقه للمسيحيه. فين الكلام ده؟ فين كلام يوستينوس؟ فين كلام يوستينوس؟ اهو. اهو. ادي المرجع، موسوعة الانتي نايسين فاذرز فوليوم 1، جاستن مارتر اللي هو يوستينوس الشهيد، ذا فيرست ابولوجي اوف جاستن، الدفاع الاول ليوستينوس، الفصل 21 بيقول ايه؟ اقرا الترجمة على طول. بيقول: وعندما نقول أيضا أن الكلمة والذي هو بكر الله أحدث، الترجمة الإنجليزية بيقول was produced، ودي مصيبة في اعتقاد الآباء، الكلمة أحدثت يعني غير أزلية، ما علينا مش ده موضوعنا، was produced without sexual union، أحدث من غير علاقة جنسية، وأنه يسوع المسيح معلمنا صلب ومات وقام مرة أخرى وصعد إلى السماء. خلي بالك من الجملة دي، لا نقدم شيئا مختلفا عما تؤمن به بخصوص أولئك الذين تقدرهم أبناء جوبيتر. جوبيتر ده الإله الوثني. الترجمة النص الإنجليزي بيقول: We propound nothing different from what you believe regarding those whom you esteem sons of Jupiter. يعني من أيام بولس قبل يوستينوس وهم عارفين إن فكرة المخلص اللي يموت ويقوم من الأموات علشان يغفر الخطايا ده تطابق مع العقائد الوثنية. اقسم بالله النص ده خطير جدا، ويمكن محدش بيتكلم عنه، من ضمن الادلة اللي بتوضح ان المسيحية شبيهة جدا بالوثنية. اله الرومان اله، المهم انه اله وثني. طيب انا بقى هقرا شويه تفاسير انجليزيه. تفاسير انجليزيه في انهي نص؟ في النص بتاع اعمال الرسل 16-17 بيقول ايه؟ ده تفسير اسمه ايه؟ A new translation with introduction and commentary. في الصفحه رقم 586 بيقول ايه؟ ننزل النص كله ونقرأه، احنا ورانا ايه؟ بيقول: She began to follow Paul and the rest of us، ده اللي هي فضلت تمشي ورانا يعني، shouting: These men are slaves of the most high God. What the phrase؟ ده الكلام المهم، يعني هو بيقول هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي. هنا بيقول ايه؟ What the phrase the most high God would have meant on the lips of a pagan. يعني عبارة عبيد الله العلي على لسان امرأة وثنية، العبارة دي معناها يبقى ايه؟ Probably Zeus، يعني دول عبيد زيوس. The highest God of the Greek pantheon، يعني الإله الأعظم في إيه؟ في الآلهة اليونانية. ده كلام روعة، كلام روعة بصراحة. علشان كده بولس كان متضايق، فهو بيقول ده أول تفسير، بيقول إن الناس مش هتفهم هم عبيد أنهي إله؟ إله اللي هو زيوس، ولا الإله اللي هو إله العهد القديم، إله اليهود؟ ده تفسير تاني اسمه إيه؟ The New American Commentary، صفحة رقم 351 بيقول ايه؟ بيقول: None of this would have been very clear to genitals. يعني ايه؟ يعني هو بيقول عبارة Most High God، عبيد الله العلي أو a way of salvation, طريق الخلاص. بيقول العبارتين دول مش هيكونوا واضحين بالنسبة إيه؟ بالنسبة للأمميين الوثنيين. ليه بقى؟ هو بيقول the term God Most High, الإله العلي, was a common Old Testament term for God. يعني إيه؟ يعني الإله موصوف في العهد القديم إنه الإله العلي, ما فيش مشكلة. لكن إيه المشكلة؟ قال لك but the same term, يعني نفس المصطلح ده, الله العلي أو الإله العلي, the same term was equally common in the Gentile world and was particularly applied to Zeus. يعني بيقول لك إن المصطلح ده الإله العلي كان أيضا معروفا في العالم الوثني, وكان بيشير تحديدا إلى زيوس. فاكرين النص اللي كان بيقول إن هم قالوا على برنابا زيوس وبولس هيرمس؟ وقعدنا نوضح إن حتى الوثنيين عارفين إن الإله لا يتألم ولا يموت. يعني النصارى ما حصلوش الوثنيين. احنا بنتكلم حاليا عن أعمال الرسل 16 17 و18, والنص ده من أوائل النصوص اللي بتوضح إن العقيدة اللي كان بينادي بيها بولس عقيدة مشابهة جدا للعقائد الوثنية. طب نكمل قراية. يعني هو بيقول إيه؟ إن عبارة الله العلي أو الإله العلي كانت بتطلق على زيوس. طب وإيه كمان؟ قال لك neither would way of salvation be immediately clear to a genital. يعني بيقول لك مصطلح او عبارة طريق الخلاص مش هتكون واضحة قوي بالنسبة للوثني. ليه مش هتكون واضحة؟ اقسم بالله العظيم الكلام اللي جاي ده مصيبة. بيقول ايه؟ the Greco-Roman world was full of saviors. العالم اليوناني الروماني كان مليئا بالمخلصين. العالم الوثني كان مليء بالمخلصين. فانت جاي الست الوثنية بتقول على بولس وبرنابا ان انتوا عبيد الاله العلي اللي جايين بطريق الخلاص. الوثني عارف الكلام ده, عارف زيوس هو الإله العلي وبعت مخلصين كتير. علشان كده بولس راح مطلع منها الروح علشان يوضح ان ايه, لا احنا اللي احنا بندعو ليه غير اللي انتوا تعرفوه رغم التشابه الكبير. يعني ايه؟ يعني انتوا عندكوا إله علي وعندكوا مخلصين, لكن الإله العلي بتاعنا غير الإله العلي بتاعكو, والمخلص بتاعنا غير المخلص بتاعكو. لكن واضح جدا إن نفس الفكر موجود عند الوثنيين. ده كلام في غاية الأهمية. طيب فهو بيقول إيه؟ The Greco-Roman world was full of saviors. العالم الروماني اليوناني كان مليئا بالمخلصين. فهو بيقول ايه؟ The emperor dubbed himself savior of the people. يعني الامبراطور كان بيقول على نفسه مخلص او منقذ الناس. طيب اقرأ الكلام اللي جاي ده. الكلام ده من نفس التفسير. هقرأ التفسير اللي انا بقرأ منه تاني. The new American commentary صفحة رقم 351 بيقول ايه؟ بيقول Jesus might be seen as just another savior. يعني بيقول لك يسوع هيتشاف على انه مجرد مخلص اخر. حياكم الله عمي من البلد, يا رب تكون بخير. فبيقول يسوع هيتشاف على انه مجرد مخلص اخر. in the bulging pantheon of Greek gods. يعني العالم الوثني ده مليان بالمخلصين. فيسوع هيتشاف على انه مجرد مخلص اخر يعني عندنا منه كتير. So Paul inform مش عارف الكلمة مش هتعم نفسي في نطقها of Jesus كذا commanded the spirit to exit the girl. The spirit did so immediately. يعني هو بيقول ان انا ايه ان بولس امر الروح على طول انه يخرج من الست دي علشان يزول اللبس ما بين الوثنية والمسيحية. حياكم اخي من البلد وعمي من البلد ربنا يحفظك ويبارك فيك. يبقى المقطع ده مقطع في غاية الأهمية. أنهي مقطع؟ أعمال الرسل 16 من 16 ل 18 اللي هو أعمال الرسل 16 16 و 17 و 18. موضوع روح عرافة ده موضوع مهم جدا. وموضوع إن بولس اتضايق لما الست الوثنية قالت هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي. طب دي ليه بولس يتضايق؟ علشان الناس هيختلط عليها الامر ومش هتقدر تفرق ما بين المسيحية والوثنية، لان الوثنيين كان عندهم برضو الاله العلي اللي بيبعت مخلصين، النصارى برضو عندهم الاله العلي ارسل مخلص. ده بحسب عقيدة بولس. ممتاز. نكمل قراءة في السريع. بيقول ايه؟ فلما رأى مواليها انه قد خرج رجاء مكسبهم امسكوا بولس وسيلة وجروهما الى السوق الى الحكام. يعني ايه النص ده؟ يعني الناس دي كانت بتكسب من ورا البنت اللي فيها روح بانسيون اللي بيتنبأ بالمستقبل. فلما السياد هذه الجارية رأوا ان بولس اخرج روح العرافة من جاريتهم اتضايقوا، عشان خلاص ضاع مصدر رزقهم. فعملوا ايه؟ امسكوا بولس وسيلة وجروهما الى السوق الى الحكام. طب في سؤال، كاتب اعمال الرسل راح فين؟ ما هو مش كان معاهم من شوية؟ ده لسه في 17 بيقول هذه اتعبت بولس وايانا. وبعدين لما يجي عند السجن امسكوا بولس وسيلة. لعله عمل ايه؟ لعله عمل ايه؟ حد يكتب لعله عمل ايه؟ تركهم وهرب، تركه الجميع وهربوا. زي اللي حصل ايه؟ جري، ما عرفوش يمسكوه. هو ايه؟ فص ملح وداب زي ما بيقولوا. جري، هرب منهم. فمسكوا بولس وسيلة لكن هو ايه؟ ما تمسكش. طيب وبعدين بيقول واذ اتوا بهما الى الولاة قالوا ايه بقى؟ قالوا ايه للولاة؟ هذان الرجلان يبلبلان مدينتنا، مدينتنا، وهما يهوديان. وبعدين ويناديان بعوائد لا يجوز لنا أن نقبلها ولا نعمل بها إذ نحن رومانيون. يعني هو بيقول إيه؟ دول يهود وإحنا من الآخر وثنيين، ودول بيبلبلوا مدينتنا اللي هي مستعمرة للجنود الرومان وعملين لنا مشاكل. طيب حلو قوي. فقام الجمع معا عليهما، يعني كله ما صدق، قاموا على بولس وسيلة. ومزق الولاة ثيابهما وأمروا أن يضربا بالعصا، يعني قطعوا لبولس وسيلة هدومهم وإيه مدوهم على رجليهم، خدوا علقة متينة. فوضعوا عليهما ضربات كثيرة، يعني أكلوهم علقة سخنة، وألقوهما في السجن، وأوصوا حافظ السجن أن يحرسهما بضبط، يعني خلي بالك من الجماعة دول واحرسهم كويس. وهو إذ أخذ وصية مثل هذه ألقاهما في السجن الداخلي وضبط أرجلهما في المقطرة. يعني إيه؟ أنتوا هتوصوني؟ لا ده أنا ما توصاش، راح حبسهم في السجن الجواني. يعني إيه السجن الداخلي؟ يعني الأوضة اللي جوه خالص، يعني مش حاجة برة كده ممكن يهرب بسهولة، لا حبسوا جوه خالص وربط لهم رجليهم كمان. طيب المهم في العدد 25 بيقول قط الفران، اتحبس في قط الفران. ونحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما كالعادة. الفيلم ده حصل كذا مرة. انهي فيلم؟ ان بطرس يتحبس الملاك يحرره، بطرس يتحبس تاني الملاك يحرره، بولس يتحبس الملاك يحرره، كل شوية يحصل. طيب فحدث بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن، فانفتحت في الحال الأبواب كلها وانفكت قيود الجميع. يعني ايه؟ يعني مش بس بولس وسيلة هم اللي تفكوا عشان يهربوا، لا ده كله بالمساجين الوثنيين كله هيهرب. فانفتحت في الحال الأبواب كلها وانفكت قيود الجميع. ولما استيقظ حافظ السجن، طبعا لما تقرأ الجملة دي تعرف ان انت في فيلم هندي. ليه؟ ده بيقول لك زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن. أساسات السجن اتزعزعت والبني آدم الحارس ده لسه نايم. هل ده يعقل؟ ولما استيقظ بعد ما أم النوم بقى، يعني السجن خلاص كان هيتهد، كل الناس اتفكت قيودها وكل الناس هربت، الراجل ده كان واخد أحلى تعسيلة. ولما استيقظ حافظ السجن ورأى أبواب السجن مفتوحة استل سيفه وكان مزمعا أن يقتل نفسه. إيه ده؟ بيقول ولما استيقظ حافظ السجن ورأى أبواب السجن مفتوحة استل سيفه وكان مزمعا أن يقتل نفسه. ليه يقتل نفسه؟ حد يقدر يقول لي ليه يقتل نفسه؟ أنا عارف ليه عاوز يقتل نفسه، ومحدش هيفتكر إيه الواقعة اللي ممكن تخلي الحارس هنا يقتل نفسه. فاكرين لما بطرس هرب من السجن آخر مرة وراح عندهم البيت، الجارية قالت إنه ملاكه، وعدنا نشرح قصة ملاكه إيه اللي حصل. فأعمال الرسل 12-19 بيقول وأما هيرودس فلما طلبه ولم يجده فحص الحراس وأمر أن ينقادوا إلى القتل. فهو الحارس شكله إيه؟ كان عارف إنه هيموت، فقال لك بيدي لا بيد عمرو، يعني أموت نفسا أحسن بدل ما يموتوني يرموني للأسود ولا حاجة. أصل ينقادوا إلى الموت، ده غالبا اللي كان هيحصله، لأن انتوا عارفين الأفلام القديمة جلاديتور والحوارات دي بيحطوهم في حلبة ويسيبوا عليهم إيه؟ الأسود. فقال لك لا يا عم، دي موتة بشعة وهتعذب فيها، فقال لك أنا إيه؟ أموت نفسي بالسيف أحسن. فهمت ليه؟ طب احنا تعلمنا ايه واحنا بنشرح النص ده؟ اتعلمنا انك علشان تفهم النصوص لازم يكون عندك خلفية تاريخية. عشان تفهم هو ليه يقتل نفسه، يعني ايه ينقاده الى الموت، ليه ممكن واحد يعني طب انا كده كده هموت، ما هو يموتني، ليه انا اموت نفسي؟ عشان عارف ان غالبا هيموت موتة بشعة، هيرموه للاسود للنمور ينهشوا في لحمه، هيموت بالبطيء. قال لك لا انا يا عم ما اموتش الموتة دي، انا اقطع شراييني، يعني ادب السيف في قلبي بنفسي، اي حاجة ارحم من ان انا ايه اقعد اموت بالبطيء. فهنا بيقول ايه، بيقول ولما استيقظ حافظ السجن ورأى أبواب السجن مفتوحة استل سيفه وكان مزمعا أن يقتل نفسه ظانا أن المسجونين قد هربوا. يعني هو قال لك إيه، ده الدنيا كانت خلاص هتتهد، حس الناس هربت، هيموتوني، لا أموت نفسي أنا أحسن. فنادى بولس بصوت عظيم قال لك لا ما تموتش نفسك، عارف انت الافلام العربي دي، لا كده ما تموتش نفسك، لا تفعل بنفسك شيئا رديا، لان جميعنا ها هنا، ما تخافش احنا ولاد حلال، اي نعم قيودنا اتفكت واحنا ايه هنفضل احنا قاعدين في السجن، ما تخافش يا بابا ما تخافش احنا لسه في السجن. والله العظيم فيلم تحس سيناريو عجيب، يعني الملاك كان هيهد السجن وفك قيودهم وهم ايه لسه قاعدين في السجن، ما هربوش، قاعد هو في السجن. بولس بيقول له لا تفعل بنفسك شيئا رديا لان جميعنا ها هنا، محدش خالص هرب، حتى الوثنيين ما هربوش، حابين السجن قوي، واضح ان هم كانوا بيتعاملوا معاملة 5 ستارز. بالمناسبة ده بيفكرني لما اتخذت مرة أمن دولة، كنا في رمضان فجابوا لي رز ولحمة وعيش وجرجير واتعاملت معاملة جميلة جدا، فلما خرجت وبحكي لإخوة دول كانوا ممتازين والله، وادوني رز ولحمة وعيش وجرجير وبتاع، قال لك كده انت كنت في أمن الدولة؟ والله. فالظاهر كده كان ايه بيعاملوا المساجين بمنتهى الرقة واللطف، فحتى لما القيود اتفكت قالوا نهرب نروح فين، ده احنا بنعيش احلى عيشة هنا في السجن، ففضلوا قاعدين. المهم بيقول فطلب ضوءا واندفع الى داخل وخر لبولس وسيلة وهو مرتعد، يعني داخل يبص هم فعلا جوه ولا بيضحكوا عليا ولا ايه بالظبط. ثم اخرجهما وقال يا سيدي ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص. شوف السؤال بيقول ايه، يا سيدي، ده بيكلم مين؟ بيكلم بولس. لا معلش ركز، نقرأ من 29 تاني، بيقول فطلب ضوءا واندفع إلى داخل وخر لبولس وسيلة وهو مرتعد، ثم أخرجهما وقال يا سيدي يا سيدي، يعني انتوا الاثنين السيادي. عاوز بس أبص على النص اليوناني، احنا في أعمال الرسل 16:30 كوريوي. طيب ماشي، يا سيدي ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص. أنا مش مهم بالنسبة لي السؤال قد ما هو مهم بالنسبة لي إيه اللي خلاه يسأل السؤال ده أصلا. يعني احنا ما عندناش أي معلومات تخلينا نقول إن دعوة بولس وسيلة كانت معروفة للدرجة دي، إن حتى حارس السجن بلغته الدعوة او انه عارف ان في خلاص معين بولس بيدعو اليه او حاجه زي كده. فاهمين قصدي؟ يعني ايه اللي خلى الراجل ده يسال السؤال ده؟ ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص؟ ما علينا اجابه السؤال. فقال نعمل ايه؟ امن بالرب يسوع المسيح فتخلص انت واهل بيتك. وكلماه وجميع من في بيته بكلمه الرب. انتوا تحس ان الاحداث متلخبطه. يعني ايه الاحداث متلخبطه؟ يعني المفروض ان الحارس ده دخلهم السجن عشان هو كان خايف ان الناس هربت من السجن، فبولس قال لهم لا ده احنا ما هربناش احنا قاعدين. طيب وبعدين فجأة واحدة بولس كلموه هو واهل بيته، ده معناه ايه؟ هل هو خرجهم من السجن وخباهم في بيته، ولا اهل بيته كانوا مسجونين مع بولس، ولا ايه النظام بالظبط؟ يعني تحس ان القصة مش متربطة. اهل بيته دول جم منين فجأة؟ المهم في شبهة ممكن تتقال في النص ده. ايه الشبهة؟ ان هو بيقول لك امن بالرب، بالرب يسوع، الرب يسوع. هل الرب هنا معناه الرب خالق السماوات والارض؟ هل الرب هنا معناه الاله المستحق للعبادة؟ ثانية واحدة. الإجابة إن النص اليوناني هنا بيقول إيه؟ النص اليوناني بيستخدم كلمة كوريوس اللي هي لسه مستخدمة في النص اللي قبليه. أنهي نص يا عم انت؟ ما هو يا حبيبي النصين ورا بعضه. ثم أخرجهما وقال يا سيدي، يعني اثنين كوريوس. النص اليوناني بيقول إيه؟ كوريوي بالجمع. ادي النص اهو اليوناني اهو بالترانسليتريشن بيقول ايه؟ بيقول كوريوي، اثنين كوريو، اثنين كوريوس. طب ده جميل جدا. والنص اللي بعديه على طول بيقول ايه؟ ابي تون كوريون، تون كوريون، الرب تون كوريون يسوسون. يسوسون دي غلط في الترانسليتريشن، هي المفروض تون كوريون يسون خريستون. طيب كوريون هنا هيجي المسيح يقول لك ايه؟ انت بتضحك على المسلمين الغلابه يا تاعبك منهم، هم ما يعرفوش يوناني. النص بتاع اعمال الرسل 16:31 مع اداه التعريف. يعني هو مش بيقول له رب كده وخلاص، لا ده بيقول له The Lord Jesus Christ، The Lord، وThe Lord اللي هو الإله. أقول له لأ أنت نصاب وضلالي زي بتوع معرض الكتاب، إيه دخل ما في، أنا متضايق منهم النهاردة فبجيب سيرتهم في أي حاجة محدش يعلق. في نص بيقول إيه؟ ثواني اطلع النص. اهو في اعمال الرسل 25:26 بيقول ايه؟ بيقول وليس لي شيء يقين، وليس لي شيء يقين من جهته لأكتب إلى السيد، لأكتب إلى السيد. طيب آدي النص اليوناني بيقول إيه؟ بيقول تو كوريو بأداة التعريف. ومين المقصود في النص ده؟ مين المقصود؟ المقصود القيصر. فهل هنا بيتقال ان القيصر هو الله؟ لا، ده نوع من انواع التعظيم. فهم بيقولوا الرب يسوع او السيد المسيح. النصارى على فكرة خلوا بالكم، المسلمين مش بيقولوا السيد المسيح، المسلمين يقولوا سيدنا المسيح عليه السلام. النصارى هم بيقولوا السيد المسيح، لكن احنا دقيقين شوية في الالفاظ اللي احنا بنستخدمها، لكن النصارى مش دقيقين ولا حاجة، اختلطت معاهم الثقافة الوثنية والكلام ده كله، فخلهم ايه؟ بيقولوا كلام مش مظبوط، بيقولوا على القيصر السيد، بيقولوا على المسيح السيد، بيقولوا على الله السيد، فكله متلخبط معاهم. علشان كده في النهاية وصلوا إلى الكفر والشرك والعياذ بالله. ربنا يعافينا ويهديهم ويغفر لنا جميعا. يبقى الشبهة هنا راحت. هو بيقول آمن بالرب يسوع تون كوريون إيسون خريستون. تون كوريون عادي جدا لما يتحط أداة تعريف، لأن في نص أعمال الرسل 25-26 لأكتب إلى السيد برضو بأداة تعريف، والمقصود مش الله ولا حاجة، المقصود القيصر. طيب في 32 بيقول وكلماه وجميع من في بيته بكلمة الرب. طبعا عادي جدا بكلمة الرب دي المقصود بها ايه؟ بالمسيح؟ لا، مقصود بيه على فكرة ده في حاجة مهمة. النص ده أعمال الرسل 16-32 بيقول ايه؟ وكلماه وجميع من في بيته بكلمة الرب. كلمة الرب دي عليها خلاف في المخطوطات. في بعض المخطوطات اللي هي تون لوجون تو كوريو، كلمة تو كوريو محذوفة من مخطوطة لاتينية بترجع للقرن التاسع ومخطوطة تانية من القرن العاشر، مش مشكلة. ده خلاف مهم. المخطوطة السينائية والمخطوطة الفاتيكانية مش بيقولوا بكلمة الرب، بيقولوا بكلمة الله، كلمة الرب أو كلمة الله. فهم إيه بيقول؟ وكلماه وجميع من في بيته بكلمة الله. إيه المقصود ده بكلمة الله في النص ده أو كلمة الرب في النص ده؟ في تحريف بسيط يعني. المهم إن أقدم وأهم مخطوطين السينائية والفاتيكانية بيقولوا بكلمة الله. إيه المقصود هنا بكلمة الله أو بكلمة الرب؟ سواء نفتح تفسير كده سريع. 32 اهو فين؟ في تفسير كده يعني ممكن تلاحظوا ان انا بكررها كتير، ده مش معناه ان انا ما عنديش غيره، ده بس تعليق حابب اقوله. لكن في مثلا تفسير A handbook on كذا، يعني كذا مرة مقول A handbook on Genesis، A handbook on Acts. يعني ايه دي سلسلة عملاها اليونايتد بايبل سوسايتي. هنا بيقول ايه؟ ادي التفسير بتاع A handbook on the Acts of the Apostles. ده تفسير جيد، بيقول باختصار The expression The word of the Lord is here to be understood as in other contexts. يعني زي ما احنا فاهمينه في يعني اكثر من سياق اخر، as the message about the Lord، يعني الرسالة بخصوص الرب. يعني هو كان وثن، فقعدوا ايه يكلموه عن ربنا يعني. ماشي، المهم نكمل قرايتنا عشان نخلص من الاصحاح ده. فاخذهما في تلك الساعه من الليل وغسلهما من الجراحات واعتمد في الحال هو والذين له اجمعون، يعني كله اعتمد وكله امن وكله بقى حلو. ولما أصعدهما إلى بيته قدم لهما مائدة وتهلل مع جميع بيته إذ كان قد آمن بالله، عشان هو كان وثني دلوقتي آمن بالله. ولما صار النهار أرسل الولاة الجلادين قائلين أطلق ذينك الرجلين. حلوة كلمة ذينك الرجلين. إيه كلمة ذينك الرجلين دي؟ ما سيبك من تفاصيل القصة بقى، يعني هو بيقول أهل بيته كانوا معاه في السجن، لأن النص بيقول ولما أصعدهما إلى بيته، يعني خلاص واضح أن تفاصيل القصة متلخبطة وبايظة، فمش ضروري ندقق فيها كتير. المهم عاوز بس أبص في الترجمات الأخرى، ذينك الرجلين، يعني ذينك الرجلين دي في أعمال الرسل 16:35، ونفتح الترجمات التانية. بيقول ولما طلع الصباح أرسل حكام وأمر الإفراج عن بولس وسيل، أطلق الرجلين، أدخل يعني ذينك الرجلين، يعني الاثنين دول يعني. ماشي، فأخبر حافظ السجن بولس بهذا الكلام أن الولاة قد أرسلوا أن تطلق، فخرج الآن واذهب بسلام. طبعا ما فيش أي سبب ليه الولاة أفرجوا عن بولس، ويعني في حاجة غريبة في القصة كلها. طب حافظ السجن حصلت زلزلة عظيمة فهو حس ان في حاجة معجزة حصلت فآمن، طب الولاة امنوا هم كمان؟ كل المدينة امنت على اثر هذه الواقعة؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ ما علينا. فقال لهم بولس، قال لك لا لا يا بابا لا، ضربونا جهرا غير مقضي علينا ونحن رجلان رومانيان وألقونا في السجن، أفالآن يطردوننا سرا؟ كلا البتة، قال لك ده احنا اتفضحنا قصاد اللي يسوى واللي ما يسواش، وضربتونا قصاد اللي يسوى واللي ما يسواش، وأهنتوا كرامتنا قصاد اللي يسوى واللي ما يسواش، دلوقتي جايين تخلوا سبيلنا في السر؟ حاشا، ده لازم اعتذار رسمي قصاد الكل. بل يأتوا هم أنفسهم ويخرجون. شوف تواضع بولس يا أخي، شوف تواضع بولس، قال لك ضربونا جهرا ونحن رجلان رومانيان وألقونا في السجن، أفالآن يطردوننا سرا؟ كلا، بل يأتوا هم أنفسهم ويخرجون. ماشي، طبعا فأخبر الجلادون الولاة بهذا الكلام فاختشوا. واخدين بالكم من كلمة فاختشوا؟ تحس كده اختشي كده، فاختشوا. فلما سمعوا أنهما رومانيان، لما سمعوا أنه فاختشوا لما سمعوا أنهما رومانيان، فجاءوا وتضرعوا إليهما وأخرجوهما وسألوهما أن يخرج من المدينة، فخرج من السجن ودخلوا عند ليدية فأبصر الإخوة وعزياهم ثم خرج. ويبقى كده احنا خلصنا ايه الإصحاح 16، وانا هكتفي بهذا القدر النهاردة لان انا ربنا وحده يعلم قديه انا تعبان، لكن واضح ان القصة دي كلها قصة فابريكيشن غير متزبطة. أهم النصوص هي اللي في بداية الإصحاح 16، نفاق بولس، والجزء الخاص بمنعهم الروح القدس، ومنعهم روح يسوع، والجزء الخاص بتاع روح بانثيون. وان بولس ايه كان زعلان ومتضايق ان الست الوثنية بتقول ان دول عبيد الله العلي. طيب جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. المحاضرة غدا بإذن الله عز وجل الساعة 9 مساء هنكمل في شرح كتاب تحريف أقوال يسوع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.